الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى هو العليم الخبير، وهو علام الغيوب، أحاط علمه بكل شيء ومقادر كل شيء عنده، وعنده الصحف المقدسة وهي أم الكتاب عنده فوق عرشه، لا محو فيها ولا تبديل. يلقى الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. وقد أنزل من علمه لعباده ما يعبدونه به. وعلم الله سبحانه وتعالى المتعلق بالعباد قسمان: القسم الأول علم القدر، والقسم الثاني علم الشرع. فعلم القدر لم يكلف الله به العباد ولم يعلمهم إياه فستره عنهم، وقد جعل ذلك من غيبه، فإنه يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. وقد ذكر حكمته في القدر فقال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، لكي لا تأسوا أي لا تحزنوا على ما فاتكم من أمر الدنيا ولا تفرحوا بما آتاكم منها. فكل ذلك رفعت عنه الأقلام وجفت به الصحف. والقسم الثاني من علمه هو علم الشرع، وهو الأحكام التي شرع لعباده مما أمرهم به ونهاهم عنه، وهذه أنزل بها كتبه إلى أنبيائه، وأنزل إليهم أيضا معها ما شاء من وحيه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل الله إليه هذا القرآن، وأنزل إليه مثله معه من السنة والحكمة. والحكمة إذا عطفت على القرآن في السنة في القرآن إذا عطفت على القرآن في القرآن فالمقصود بها السنة، كما قال الله تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فالحكمة هنا السنة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فالقرآن فصل الله فيه لعباده ما يرتضيه من العقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق والقيم، وجعله دستورا للحياة منظما لشؤون الناس جميعا، لم يخلي أي جانب من جوانب نفع العباد منه. فما من أمر إلا ولله فيه حكم، وما من مجال من مجالات الحياة إلا وللقرآن تغطية له. لكن الله سبحانه وتعالى جاء بالقرآن بأسلوب بديع محكم، هو معجز، لأنه لو جاء به بأسلوب واحد متضح لفهمه الأولون الذين أنزل إليهم، ولم يبق للآخرين فضل بل حظهم حينئذ التقليد. لكن شاء الله بحكمته أن ينوع الأساليب في القرآن، فيأتي فيه بأنواع من العبارات متفاوتة، يفهم منها بعض الناس ما يناسبهم في زمانهم، فإذا جاء آخرون وتجدد شيء من شؤون حياتهم وجدوا له فهما في كتاب الله يغطيه. ولذلك أحال الله إلى استنباط الراسخين في العلم، فهم أمناء الله على وحيه، وقد اختارهم الله من كل أهل جيل فأقام بهم الحجة على عباده، وأحال الله إليهم عند الجهل فقال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأحال إليهم عند الاستنباط والاجتهاد فقال: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فهنا لم يقل لعلموه جميعا، فذلك غير ممكن، وإنما هذا حظ يخص الله به من شاء من عباده. ولذلك صح في الصحيحين من حديث أبي جحيفة السوائي رضي الله عنه قال: قلنا لعلي بن أبي طالب: هل عندكم شيء تقرؤونه غير كتاب الله؟ قال: والذي فطر النسمة وبرأ الحبة، ما عندنا شيء نقرأه غير كتاب الله إلا فهما آتاه الله رجلا في كتابه وما في هذه الصحيفة. فأخرج صحيفة من قراب سيفه فإذا فيها العقل وفكاك الأسير، ولا يقتل مسلم بكافر، والمدينة حرم ما بين عائل إلى كذا، أو ما بين عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، ومن انتسب إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. ومن ذبح لغير الله فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. فهنا قال أمير المؤمنين رضي الله عنه: إلا فهما آتاه الله رجلا في كتابه. فالله سبحانه وتعالى يسر هذا القرآن للذكر، والذكر شامل للحفظ والفهم، وجعله تغطية لكل الأمور التي يحتاج الناس إليها. ولذلك قال تبيانا لكل شيء، فهو تبيان لكل شيء مما يخطر في بالك مما تحتاج إليه. ولذلك وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفا دقيقا، فقال: هو حبل الله المتين وصراطه المستقيم، من تمسك به عصم، ومن نطق به صدق، ومن تركه من جبال قسم الله وهره. فيه خبر ما قبلكم وفصل ما بينكم وخبر ما بعدكم. هو الفصل ليس بالهزل، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. تضمن من الأساليب أرجحها وأقواها، وتضمن من الأحكام أحكمها، ولذلك كان أصلا وجاء معه مثله من السنة المطهرة. فكل ما لم يفصله القرآن فصله رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، سواء كان لذلك أصل في القرآن فتكون السنة شارحة له، أو لم يكن له أصل فإن السنة يأتي بها من الأحكام ما لا أصل له في القرآن، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل ذي ناب من السباع فأكله حرام، وكل ذي مخلب من الطير فأكله حرام. ومن قوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وكذلك ما كان في القرآن ثم نسخ لفظه فبقيت السنة دليلا عليه كآية الرجم، فالرجم حكم ثابت مستمر ولم يكن في القرآن، ولكن كان في القرآن لكن نسخ لفظه وبقي حكمه وجاءت به السنة ودلت عليه فأثبتته. ومثل ذلك أيضا حد الردة عن الإسلام، فإنه ليس في القرآن ولكنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة الصحيحة. فلذلك نحتاج إلى فهم لكتاب الله سبحانه وتعالى. هذا الفهم أوله فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله تعهد له بأن يفهمه القرآن، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه جبريل بشيء من القرآن يخاف نسيانه فيبادر إلى ترديده مع جبريل، فأنزل الله عليه: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وقد أخرج البخاري في الصحيح قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا موسى بن أبي عائشة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قول الله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، وكان مما يحرك شفتيه. قال ابن عباس: فأنا أحركهما لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرك شفتيه. فحرك شفتيه. قال سعيد: فأنا أحركهما لكم كما رأيت ابن عباس يحركهما فحرك شفتيه. فأنزل الله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه، قال: جمعه لك في صدرك، وقرآنه، قال: وإن علينا أن تقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. ضمن الله له أن يبينه له وأن يفهمه له. فكان بعد ذلك جبريل إذا نزل استمع له رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنصت، فإذا انطلق جبريل قرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قرأه، أي كما قرأه جبريل، لأن الله ضمن له أن يجمع له القرآن بكل قراءاته وبكل معناه وبكل ما يتعلق به في صدره. إن علينا جمعه وقرآنه، والقرآن الجمع، فقرأه بمعنى جمعه. ومن ذلك قول الشاعر: صاح هل ريت أو سمعت براعي الرد في الضرع ما قرأ في الحلاب، معناه ما جمع في الحلاب. وكذلك في الآية الأخرى: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. فإن الله أمره أن لا يعجل بقراءته قبل أن يقضى إليه وحيه، فإذا سمعه كاملا فليقل: وقل رب زدني علما، فيزيده الله علما في فهم كتابه. وهذا الفهم وهو فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن فهم معصوم لا يمكن أن يفهمه على وجه الغلط أبدا. فما فهمه رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فإن ذلك الفهم معصوم لا خطأ فيه قطعا. ثم بعد ذلك فهم العربي الذين أنزل القرآن بلغتهم وأولاهم بذلك الذين شهدوا نزوله كأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن فهمهم مقدم على فهم من سواهم، لكن هذا الفهم لا يقتضي حصرا، فإذا فهموا من القرآن معنى وعبروا عنه فإنهم لا يزعمون أن معنى القرآن محصور فيما عبروا به. ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله: تفسير السلف مبناه على التفهيم، كمن سألك عن الخبز ما هو فرفعت إليه خبزة فقلت هذا الخبز، فليس معنى ذلك أنك تزعم أن ما في علم الله من الخبز محصور فيما رفعت، بل المقصود أن يفهم الخبز ما هو وقد فهمه بما رفعت له. والذين ينطقون بالعربية على وجه السليقة هم أولى الناس بفهم القرآن لأنه بلغتهم، وقد قال الله تعالى قرآنا عربيا، وقال حكما عربيا، وقال وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. ثم بعد ذلك الدارسون له من غير العربي، فإن الذين درسوه وتخصصوا فيه يمنحهم الله فيه فتوحا لم ينلها من سواهم، فهذا القرآن مائدة الله في الأرض لا يحجب عنه المتطفلون، فمن تطفل على مائدة الله فإن الله أكرم الأكرمين. ولذلك لا يمكن أن يحرم متطفل على مائدة الله أبدا، فالذي يتطفل على فهم كتاب الله ولو كان أعجميا ولكنه أقبل بكليته على القرآن وأحبه لأنه كلام الله، فإن الله يفتح له فيه ما لم يكن ليناله بعقله وفهمه. ولذلك فإن الله شرع تدبره للجميع، فقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وقال تعالى: أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين، وقال تعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار. فأمرنا بتدبر كتابه، وتدبره قسمان: التدبر الأول تدبر المعاني، وهو أن يتفهم الإنسان مراد الله بهذا الكلام، فإن الله وجه إليك هذه الرسالة فلا بد أن تنظرها إليها بهذه الروح. إذا جاءتك رسالة من أبيك أو من محبوب تحبه حبا شديدا، ألست تقرأها بتدبر وتأن وتفهم وإمعان؟ لو جاءتك رسالة الآن فيها من أبي عبد الله مالك بن أنس إلى فلان، ألست ستقدرها وتحترمها وتقرأها بروح الحضور؟ لو جاءتك رسالة فيها من أمير المؤمنين أبي الحسن علي بن أبي طالب إلى فلان، أو من أمير المؤمنين أبي عبد الله وأبي عمرو عثمان بن عفان إلى فلان، أو من أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب إلى فلان، أو من خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر الصديق إلى فلان، أليست محل تقدير وإجلال لديك؟ وبالأخص إذا ثبت لديك أنها ليس فيها تزوير ولا كذب وأنها مقطوع بها، فكيف لو جاءك كتاب من أبي القاسم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلان، أنت موقن أنه منه وأنه لا تزوير فيه ولا كذب، أليس محل إجلال وتقدير وتوقير؟ تقرأه بروح التمعن والتدبر وتفهم أنه موجه إليك وأنت مستعد للمبادرة إلى ما جاء فيه، لا يمكن أن ترد عليه شيئا منه. إذا جاءك أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم أيا كان، لا بد أن تستحضر قول الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، وقوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، فتبادر إلى طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول: سمعنا وأطعنا، حتى تكون من المفلحين. فكيف بهذا الكتاب وهو رسالة من رب العزة والجلال الذي خلق محمدا صلى الله عليه وسلم وأرسله، وهو معصوم من التحريف والتبديل والتغيير، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، اختار الله له من الملائكة أفضلهم وأشرفهم جبريل روح القدس، واختار له من البشر أفضلهم وأشرفهم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب حتى وصل إليك معصوما لا تحريف فيه ولا تغيير ولا محو ولا تبديل، هو كما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت موقن أنه يختص بك وأنه خطاب لك وأنه جاء إليك من ربك الذي فطرك وسواك، فذلك مقتضي منك أن تتدبر ما يريد منك ربك، وأنت مستعد للمبادرة إلى طاعة ربك والامتثال لما أمرك به. النوع الثاني من أنواع التدبر هو تدبر المحبة، فهذا القرآن كلام الله جل جلاله، منه بدأ وإليه يعود، وذلك مقتضي لأن نحبه حبا شديدا، لأننا نحب الله جل جلاله حبا شديدا. والذين آمنوا أشد حبا لله، من كان يحب الله حبا شديدا لا بد أن يحب كلامه حبا شديدا، وهذه المحبة نوع من أنواع التدبر يفتح به للمتدبرين فيزدادون إيمانا ونورا ويقينا، لأن هذا القرآن روح ونور، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وكذلك قال الله فيه بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فلذلك لا بد أن تدرك أنه روح ونور، وأنت مستعد لنصيبك من هذا النور ومن هذا الروح، وتريد أن تهتدي به، فهو هدى كما قال الله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وكما قال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وكما قال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وكما قال تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، وكما قال تعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. فلذلك تلتمس فيه الهدى والشفاء والنور واليقين والسكينة، والسكينة رحمة من عند الله إذا نزلت في قلب إنسان سكن فلم يتبع الهوى ولم يتبع الفتن، فيستقر ويثبت ويسكن فيه الإيمان، وهذا معنى السكينة، فهي مشتقة من السكون، إذا نزلت في القلب لم يشك ولم يغتب بعد ذلك، كما قال الله تعالى في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حين بايعوه تحت الشجرة لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم، ما جعلوه في قلوبهم من هذا الإيمان أنزل الله عليه السكينة فثبته، فلم يرتب أحد منهم ولم يشك بعد ذلك. فلذلك كان هذا القرآن منه ما يغطي النوازل والوقائع بمنطوقه، ومنه ما يغطيها بمفهومه، ومنه ما يغطيها باقتضائه وتنبيهه وإشارته وإيمائه، ومنه ما يغطيها بمعقوله وهو القياس عليه، لكن هذه الأقسام متفاوتة. فالقرآن من ناحية الدلالة أربعة أقسام، القسم الأول منه واضح الدلالة الذي يفهمه كل الناطقين بالعربية على وجه السليقة، إذا سألت طفلا صغيرا من الناطقين بالعربية عن معنى قول الله تعالى قل هو الله أحد فهم معناها، وإذا سألته عن معنى قول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك فهم ذلك، فهذا النوع يجوز لكل أحد من الناطقين بالعربية أن يفسره لأنه يفهم معناه بسليقته وفطرته. القسم الثاني ما فيه غريب اللغة، فهذا يختص بالدارسين للغة العربي، مثل قول الله تعالى وفاكهة وأبا، ومثل قوله كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، فهذا غريب اللغة لا يفهمه إلا من كان دارسا لمفردات هذه اللغة. والقسم الثالث ما كان من الاستنباط، من استنباط الأحكام، فهو مختص بالراسخين في العلم الذين يجمعون بين الكتاب والسنة ويفهمون عن الله ويتلقون عن رسوله صلى الله عليه وسلم، وهم الفقهاء، وهؤلاء هم الذين يعرفون الدلالات، فإذا قرأوا قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم فهموا معنى الغسل، هل المقصود به صب الماء أو معدلك، وفهموا معنى الوجه هل يدخل فيه المضمضة والاستنشاق، وهل يدخل فيه ما بين العذار والأذن، هل هو من الوجه أو لا؟ وفهموا كذلك أن الوجه يبدأ من نهاية منابت شعر الرأس المعتاد إلى الذقن مع ما نبت على الذقن مع المستقي منه. ويفهمون من ذلك أن الوجه هو ما يظهر للمواجه، فلا يدخل فيه تخليل الشعر الكث الذي يستر ما تحته، وهكذا. فهذا للفقهاء الذين يفهمون معنى الألفاظ ويقارنون بين ما جاء في الكتاب وما جاء في السنة ويعرفون مواطن الإجماع. القسم الرابع ما كان من مشكل القرآن وهو الخفي، وهو أنواع، فمنهما مشكله راجع إلى اللغة كما فيه من المشترك اللفظي مثل قول الله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فهل المقصود هنا بالقروء الأطهار أو الحيض؟ اللغة تدل على الأمرين معا، هذا اللفظ يستعمل في اللغة مشتركا بين المعنيين. ومثل ذلك ما كان في اللغة من دلالة الضمائر، وذلك مثل قول الله تعالى: إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. بيده عقدة النكاح، الضمير هنا يعود على الذي، والذي اسم موصول وتعريفه بصلته، ولا ندري هل المقصود به الولي أو الزوج، فكلاهما بيده جانب من عقدة النكاح، لأن الولي بيده الإيجاب والزوج بيده القبول، والقبول والإيجاب معا هما عقدة النكاح، وهكذا. وقد يكون الخفاء فيه راجعا إلى التشابه، وذلك ما ستره الله من كتابه وقتا من الأوقات، ستر دلالته وقتا من الأوقات، وسيزول عنه التشابه مع الوقت في أغلبه. وقد يبقى التشابه كفواتح السور، لكن ما سواها من المتشابه يزول عنه التشابه مع الوقت. وذلك مثل قول الله تعالى: إن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فهنا ذكر ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من عند الله، وعطف عليه قوله ويتبع غير سبيل المؤمنين، والعطف يقتضي المغايرة. فمعنى ذلك أن للمؤمنين سبيلا لا تحل مخالفته، وهذا السبيل ليس المقصود به ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة، فكان متشابها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما توفاه الله إليه زال التشابه عن ذلك، فعلم أن المقصود به الإجماع. فإجماع علماء المسلمين في أي عصر من العصور بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمر اجتهادي حجة لا تحل مخالفته. وذلك أن الإجماع في حياته لا فائدة فيه، لأنه إما أن يوافق المجمعين وإما أن يخالفهم، فإن وافقهم فالعبرة بقوله لا بقوله، فهو الحجة المعصوم، وإن خالفهم فإجماعهم فاسد الاعتبار لمخالفته للنص. فإذا لا فائدة في الإجماع إلا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا في كل عصر يفهم الناس جديدا من القرآن مما كان متشابها ويزول عنه التشابه، وزوال التشابه هو الذي يسمى تأويلا. وقد قال الله تعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. لما يأتهم تأويله، لما لنفي الماضي المنقطع، معناه وسيأتيهم تأويله، وقد حصل ذلك. فإن الله سبحانه وتعالى أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم وعدا بدخول مكة قبل عمرة الحديبية، فأنزل قوله تعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. فلم يتحقق ذلك عام الحديبية، ولكن تحقق في العام الذي يليه على مقتضى صلح الحديبية. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في عمرة القضاء، فقال ابن رواحة رضي الله عنه: خلوا بني الكفار عن سبيله، نحن ضربناكم على تنزيله واليوم نضربكم على تأويله. وتأويله بروزه للعيان، وقد شاهدوا ذلك وحقق الله ذلك الوعد. فما كان وعدا كان متشابها قبل تحققه، فلما تحقق زال عنه التشابه. وهذا الخفاء المرجع فيه إذن إلى الذين يستنبطون، فهم الذين يستطيعون إزالة التشابه والإشكال عن كل ما يقع فيه الإشكال، مثل الجمع بين ما ظاهره تعارض وهكذا. فمثلا قول الله تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، هنا نفى التساؤل عن أهل المحشر وأثبت التساؤل في موضع آخر، فقال: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. فأهل العلم يعرفون الجمع فيقولون: النفي التساؤل في وقت الحشر عند النفخ في الصور، وإثبات التساؤل عند دخول الجنة أو النار، فالوقت مفترق، فلذلك لا تعارض بين ما نفي وما أثبت. ومثل ذلك اختلاف النوع، فمثلا يقول الله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، ويقول تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فأهل العلم يجمعون بين الآيتين بأن الآية التي أثبتت له القدرة فيها على الهداية المقصود بها هداية الإرشاد، والآية التي نفيت عنه القدرة على الهداية فيها هي هداية التوفيق. فهداية التوفيق مختصة بالله جل جلاله، هو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فمن هداه بفضله ومن أضله بعدله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أما هداية الإرشاد فإن كل أنبياء الله تقوم بهم الحجة ويرشدون الناس إلى منهج الله وسبيله، فهم يهدون إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. ولهذا قال الله تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. هديناهم أي هداية إرشاد لا هداية توفيق، فاستحبوا العمى على الهدى أي على هداية التوفيق، فلذلك أضلهم الله وأهلكهم. الوقائع والنوازل تتجدد في كل عصر، ويأتي الناس من الأحداث ما لم يكن به عهد لمن مضى، فلذلك يحتاجون فيه إلى معرفة حكمه الشرعي ولا وحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أنزل الله عليه في القرآن: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لكن الإحالة هي ما أحال الله به إلى الراسخين في العلم، فإنهم لا يأتيهم وحي ولكن لديهم فهم يرزقه الله من شاء من عباده، فيفهمون به في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعرفون الحكم الشرعي من تلقاء القرآن. في أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولدت امرأة ولدا لستة أشهر من زواجها، فجاء زوجها إلى عمر بن الخطاب فرأى أن هذا الولد ليس منه، وأنه تبين أنه تزوجها وهي حامل، فأراد عمر أن يقيم عليها الحد. فجاء علي رضي الله عنه ورآها وقد حكم عليها والناس يمضون بها، فقال: ما لها؟ قالوا: أتت بولد لستة أشهر. فحكم عليها أمير المؤمنين بالحد، فقال: ردوها. فردوها، فجاء إلى عمر فقال: إن الله تعالى يقول: وحمله وفصاله 30 شهرا، ويقول: وفصاله في عامين. فإنه بين أن الفصال يكون في عامين، وذلك من 30 شهرا التي هي الحمل والفصال. فكم تراه ترك للحمل؟ إذا أخذ حولين كاملين وهما 24 شهرا من 30 شهرا، كم يبقى من الأشهر 30؟ 6 أشهر. فهذا إذا أقل الحمل. فقال عمر: اللهم إني أعوذ بك من معضلة لا أبا حسن لها. فدرى عن تلك المرأة الحد. ومثل ذلك ما فتح الله للإمام مالك بن أنس رحمه الله، فقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون بعدهم اختلفوا: هل يجوز للصائم أن يصبح جنبا فيصح صومه؟ فاستنبط مالك من قول الله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، أن الصائم يمكن أن يصبح جنبا، لأن الله لم يوجب عليه الإمساك إلا بعد أن يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فلم يترك وقتا للاغتسال. قال: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فلم يترك وقتا للاغتسال، فدل ذلك على جواز أن يصبح الصائم جنبا. وهذا الاستنباط قد يكون صحيحا وقد يكون خطأ، فإذا بذل فيه المجتهد كل وسعه فإنه مثاب عليه، إن أصاب له أجران وإن أخطأ فله أجر، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنهما عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب كان له أجران، وإذا اجتهد فأخطأ كان له أجر. فجعل الله في أهل كل عصر من هذه الأمة مجتهدين ائتمنهم الله على وحيه فعلمهم ما لم يكونوا يعلمون، والذي علمهم من علمه لا يساوي شيئا من علم الله، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فما آتاهم الله من العلم جميعا لا يساوي نقطة من بحر، لكن الله ائتمنهم فجعلهم حجة على عباده بما آتاهم من العلم وما ائتمنهم عليه. والوحي عظيم عند الله، لم يكن ليجعله بدار هوان، ولم يكن ليأتمن عليه المهلسين، فلا يجعله إلا في من يختارهم. يخلق ما يشاء ويختار، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، الله أعلم حيث يجعل رسالته، فالرسالة هي الوحي، فالله أعلم حيث يجعلها فيختار لها. ولا يمكن أن يكتم أحد عند الله شيئا عن الله شيئا، ولا يمكن أن يخدع الله جل جلاله، فالله علام الغيوب وهو أقرب إليه من حبل الوريد. فإذا اختار الله أحدا من خلقه ليأتمنه على وحيه فذلك على أساس علم الله السابق به وتهيئته له. وقد أخرج أبو عمر في مقدمة التمهيد والخطيب البغدادي في شرف الحديث من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فكل خلف أي عصر من عصور هذه الأمة يختار الله منه عدولا، هم شهداء الله على أهل ذلك العصر، يأتمنهم على وحيه ويفهمهم فيه فيقومون مقام الأنبياء ويكونون ورثة لهم. وعلماء هذه الأمة كأنبياء بني إسرائيل، فإن بني إسرائيل كانوا إذا مات فيهم نبي بعث الله لهم نبيا، وإنه لا نبي بعدي. وأنبياء هذه الأمة يسوسونها، إن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء، فلذلك يسوسونها بشرع الله ووحيه، يبلغون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بلغه الله، وينوبون عنه في تبليغ رسالات الله. فمن كان منهم متصفا بالعمل بما علم كان أهلا لهذا المقام، وارثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من أهل الاجتهاد في الدين، يفتح الله له ما شاء. وليس معنى ذلك أنه معصوم لا يخطئ، وليس معنى ذلك أنه لا تزل قدمه بعد ثبوتها، فهو عرضة للأخطاء والأخطار، لكنه إذا اجتهد ينال الأجر العظيم. وقد قال ابن القيم رحمه الله: زلات العلماء يا أقدار وهم بحار، وإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. لذلك احتاجت الأمة إلى أن يكون فيها ورثة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مجتهدون في كل زمان، يجتهدون في الأحكام التي تتجدد. وهؤلاء لا بد أن يدركوا نوعين من أنواع الإدراك: النوع الأول ما يتعلق بالأدلة الشرعية كتابا وسنة ومواقع إجماع، ولا بد أن يدركوا معاني القرآن وما يؤدي إلى ذلك من لغة العربي وكذلك معاني السنة. لا بد أن يكون لهم أيضا في السنة ما يصححون به الأحاديث. فإذا وصلوا إلى هذا المستوى كان لابد لهم من جانب آخر كبير، وهو معرفة الواقع وتشخيص النوازل. فلا بد أن يكون لهم اطلاع على واقع الناس وما يعيشونه حتى يفهموا الأمور على نصابها وجلية أمرها، وحينئذ ينزلون عليها من النصوص ما يناسبها، فلا يتمحلون ولا يخرجونها عن بابها المناسب لها، ولا يلحقونها بما ليس عدلا لها. وأولئك يتصرفون على وفق توفيق الله سبحانه وتعالى لهم، لأن الله لا يمكن أن يهمل أهل عصر من العصور، لا يمكن أن يهمل أهل عصر من العصور ليس فيهم نبي وليس فيهم من تقوم به الحجة لله أبدا. ولذلك قال الشيخ محمد المامي رحمة الله عليه: أما بعد، فحاشا لمن رحم أهل الأعراف لما كانوا في رحمته يطمعون أن يجمع علينا أهل ثالث عشر القرون ضررين يخلي عصرنا من المجتهدين ويمنع الكلام في نوازلنا على أنثر المقلدين. فلذلك يحتاج أهل كل زمان إلى من يتكلم في نوازله. وعلم الاجتهاد في الدين هو مثل علم الاقتصاد في الدنيا، فعلم الاقتصاد في علوم الدنيا هو العلم الذي يمكن من خلاله تغطية الحاجيات غير المحصورة من الموارد المحصورة. راتب الإنسان محصور، أو مكافأته إذا كان طالبا، أو أجرته إذا كان عاملا، هذا محصور، ولكن ما يتجدد له من الحاجيات غير محصور. يمرض له مريض تنزل به نازلة، يأتيه ضيف يولد له ولد، وهكذا. فهذه الحاجيات غير محصورة والموارد محصورة. فعلم الاقتصاد يمكنك من معرفة ترتيب الأولويات في الصرف، ويمكنك من أن تجعل جانبا مهما وهو هامش الادخار، الهامش الذي تدخره، ويمكنك زيادة على ذلك من طرق الاستثمار حتى تغطي كل حاجياتك من مواردك. هذه فائدة علم الاقتصاد. في مقابله علم الاجتهاد هو استثمار لأصول الشريعة. وهذا المصطلح أتى به الإمام أبو حامد الغزالي في كتاب المستصفى، فسمى المجتهد بالمستثمر، وجعل هذه الأصول هي رأس المال، وجعل ما يأتي من الاستنباط من المسائل ربحا ناشئا عنها. فلذلك العلم الذي يمكن من خلاله تغطية النوازل غير المحصورة من النصوص المحصورة هو علم الاجتهاد. وهذا العلم لا ينتهي ولا يسد بابه أبدا. والذي يزعم أن باب الاجتهاد قد سد قد افترى على الله كذبا، وقال قولا عظيما، لأنه يقتضي خلو العصر ممن تقوم به الحجة لله، ولا يمكن أن يخلو عصر ممن تقوم به الحجة لله أبدا. فالله جل جلاله هو ذو الحكمة البالغة وحجته بالغة، فلله الحجة البالغة. والحجة البالغة لا يمكن أن تتم بأموات قد لا يدركون بعض النوازل والوقائع، ولو عاشوا لكان اجتهادهم فيها مخالفا لما كانوا يجتهدونه قبل رؤيتها ووقوعها. ولذلك كان الإمام مالك رحمه الله إذا سئل عن مسألة يقول: هل وقعت؟ فإن قيل وقعت استعان بالله عليها واجتهد فيها، وإن قيل لم تقع يقول: دعوني من أرائت، فإن لها رجالا يشهدونها هم أدرى بها. وأهل الأصول يقولون: المجتهد الحي أولى بالتقليد من المجتهد الميت، لأن المجتهد الميت لو عاش فرأى ما تجدد من الوقائع لتغير اجتهاده. وكان مالك يقول: تحدث للناس أقضية على حسب ما أحدثوا من الفجور. وابن أبي زيد وهو مالك الصغير كان بتونس عندما نشأت ناشئة العبيدية من الشيعة، فأقاموا دولتهم بالمهدية، فكانوا يغتالون علماء أهل السنة، فاتخذ ابن أبي زيد كلبا للحراسة. فقيل له: ألم ينص مالك على حرمة اتخاذ الكلب للحراسة؟ قال: رحم الله مالكا، لو كان في زماننا لاتخذ أسدا ضاريا. فهؤلاء يغتالون أئمة أهل السنة، فلو كان مالك في زمانهم لحاولوا اغتياله، فيحاول أن يدفع عن نفسه، فلو كان حيا لاتخذ أسدا ضاريا. ومثل ذلك ما قال سحنون لما أصبحت الكلاب ذات ثمن في تونس في زمانه، وهي كلاب الرعي والحراسة، وقد جاء الحديث بإباحتها واستعمالها، فرأى سحنون جواز بيعها، ورأى أن النصوص الواردة في منع بيع الكلاب إنما يقصد بها الكلاب التي لا يحل اتخاذها، أما كلاب الصيد إنها مباحة للاستعمال، فرأى سحنون جواز إباحة بيعها، وقال في ذلك: أبيعه وأحج بثمنه. وهذا اجتهاد منه واجتهاد متجدد. ومثل ذلك تفسيره لكلام مالك رحمه الله، فإن مالكا جاءه رجل فقال: يا أبا عبد الله، أرأيت لو خرج على إمامنا على أميرنا رجل ينازعه ملكه، أندفع عن أميرنا؟ قال إن كان مثل عمر بن عبد العزيز فادفع عنه، وإلا فدعه وما يطلب منه، ينتقم الله من الظالم بالظالم ثم ينتقم من كليهما. قال سحنون إذا كان الإمام غير عدل فخرج عليه عدل وجب الخروج معه ليظهر دين الله، وإلا وسعك السكوت إلا أن يطلب أهلك ومالك فادفعه عنهما ولا يحل لك دفعه عن الظالم. وهذا الاجتهاد في النوازل المتجددة لا بد من ضبطه. فإذا أولا لا بد أن يكون المتصدي للفهم في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلا لذلك، فالجاهل أو من ليس أهلا للفهم والاستنباط، من لا يعرف لغة العربي، ومن لا يعرف نصوص الوحي، ومن لا يعرف مواقع الإجماع، ومن لا يعرف دلالات الألفاظ، ومن لا يعرف واقع الناس، ليس أهلا للاجتهاد. وقد قال أبو العلاء المعري أرى العقاء تكبر أن تصادى فعاند من تطيق له عنادا. ولذلك الضابط الأول أن يكون المتصدي لذلك أهلا له. ولذلك تسمعون اليوم بعض الاجتهادات التي هي غاية في البعد والتفاهة وأصحابها لا يحل لهم الاجتهاد. الذي يفتي اليوم في الشام بجواز استعباد النساء السوريات واتخاذهن جوارية ويشيع ذلك، هذا جاهل بالشرع، لا يحل له الافتاء ولا الاجتهاد، وفتواه باطلة من كل وجه، ولا يحل العمل بمثل هذا النوع من الفتاوى الشاذة ولا الاستماع إليه، بل لا بد كما ذكر أهل العلم أن هذا النوع من الناس يضرب على يديه ويمنع من الكلام في العلم لأنه ليس أهلا له. الضابط الثاني أن تكون المسألة غير نصية، فأي مسألة جاء فيها النص الصريح من القرآن أو من السنة الصحيحة فليست محلا للاجتهاد، لأن النص يقطع محل الاجتهاد، النص يقطع الاجتهاد. حكم الله جل جلاله إذا نزل لم يبق لأحد الخيار، لأن الله قال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. ثم بعد ذلك لا بد أيضا من الضوابط المهمة في هذا الباب أن يدرك الإنسان ما قيل قبله فيها، إذا كانت المسألة قد خاض فيها بعض أهل العلم أن يطلع على ما قالوا لعلهم أجمعوا إذا كان العصر قد انقضى على حدوث النازلة، أما النازلة الجديدة التي ما زال العصر الذي نشأت فيه قائما ولم ينقضي العصر بعد فيجوز للإنسان أن يجتهد فيها دون الرجوع إلى أقوال أهل العلم فيها، لكن النازلة السابقة التي أمكن انقراض العصر الذي ظهرت فيه لا يمكن أن يفتي فيها الإنسان ما لم يطلع على أقوال المفتين السابقين لئلا يكونوا قد أجمعوا على أمر فيها، فخرق الإجماع مزلة، ولذلك لا بد من الاطلاع على هذا. كذلك من الضوابط المهمة أن يدرك الإنسان فروق المسائل، فإن المسائل يقع بينها من الفروق ما يقتضي اختلاف أحكامها، وإذا لم يدرك الإنسان فروق المسائل قاس بعضها على بعض مع وجود الفارق فيكون القياس حينئذ منخرما، وهذا قادح من قوادح القياس. فلذلك لا بد أن يدرك الإنسان مسالك العلة وأن يعرف الفرق بين الوصف الملائم والوصف المناسب والوصف الغريب، وأن يدرك تنزيل ذلك في المسائل كلها. ومن لا يدرك هذه الأمور الدقيقة لا يحل له الإفتاء في نوازلها. كذلك أن يكون الإنسان من أهل ذلك الشأن الذي يفتي فيه، الإنسان الذي لا علاقة له بالاقتصاد ولا يعرف ما تجدد فيه من النوازل لا يحل له الإفتاء في شأن البنوك، والإنسان الذي لا علاقة له بالسفر والطيران لا يحل له الإفتاء في هذا الأمر لأنه لا يعرفه. ولذلك فإن ابن حزم رحمه الله لم يحج، وقد ذكر في السعي أنه يبدأ الشوط فيه من الصفا إلى الصفا، يمشي الإنسان من الصفا إلى المروة ثم يعود إلى الصفا فيعود ذلك شوطا واحدا، وهذا لأنه لم يرى الأمر على الواقع، فالشوط هو من الصفا إلى المروة ومن المروة إلى الصفا شوط آخر، لكن ابن حزم رحمه الله لم يحج، فلذلك لم يكن من أهل هذه المسألة فأفتى فيها فتوى هي غلط بسبب أنه لم يطلع على جلية الأمر ولم يكن من أهله. ومثل ذلك مسائل الدعوة ومسائل المؤسسات والعمل الخيري وغيرها، حتى مسائل السياسة، من ليس من أهل هذا الشأن ولا يعرف تفاصيله لا يحل له الإفتاء فيه. فلا يجوز أن تذهب إلى شيخ منفرد في باديته في محضرته يدرس طلابه فتستفتيه في مسألة سياسية أو مسألة دعوية دقيقة لا يدركها أمثاله، فلا يحل له هو أن يفتي فيها ولا يحل لك أن تستفتيه فيها، لأنها ليست داخلة في تخصصه وفيما يفهمه. كذلك من الضوابط المهمة في هذا الباب أن المفتي فيها لا بد أن يصل إلى مستوى يعرف فيه أن نفسه قصرت عن الزيادة في الفهم، لأن الاجتهاد معناه بذل الجهد، والجهد معناها الطاقة، أن يصل الإنسان إلى منتهى طاقته في البحث والتفكير. فكثير من الناس تجري الفتوى على لسانه كالنفس ولا تأخذ له وقتا. وقد سئل مالك في مجلس واحد عن 42 مسألة فقال في 38 منها لا أدري، وأجاب في 4. وجاءه سائل من خراسان يسأل عن مسألة فقال يا أبا عبد الله أفتنا فإن أهل خراسان يسألونك عن كذا، فقال اذهب إلى غيري، فقال أهل خراسان يقصدونك، فقال ارجع إليهم فقل لهم أبو عبد الله يقول لا أدري. وكان مالك يقول ينبغي للعالم أن يورث جلساءه قول لا أدري ليكون أصلا في أيديهم يرجعون إليه. وقد قال أبو بكر بن دريد رحمه الله من كان يهوى أن يرى متصدرا ويكره لا أدري أصيبت مقاتله. وقد أخرج أبو عمر بن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله على أبي الدرداء رضي الله عنه أنه كان يقول نصف العلم لا أدري، أن يكون الإنسان متأنيا حتى لا يقول على الله بغير علم، فقد عد الله ذلك مع الشرك، فقال قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقد كان فقهاء المدينة السبعة تأتي النازلة إلى أولهم فيردها إلى من يليه حتى ترجع إلى الأول، يترادونها فيما بينهم، وذلك خوفا من الفتوى، لأن أمير المؤمنين عمر قال من سره أن يقتحم جراثيم جهنم فليفتي في مسألة الجد والإخوة، وهي مسألة من التركة عويصة جديدة وقعت لعمر نفسه، فقد مات أحد أولاده وهو عبد الرحمن الأوسط فترك 3 أولاد، فمات أحد الأولاد 3 فأراد عمر أن يرثه دون إخوته، فسأل الصحابة فقالوا قال عبد الرحمن بن عوف لا يحل لك أن ترثه دون إخوته فهم أولى به منك، فقال ألست إذا مات ورثني دون إخوتي؟ فقال أجل، فقال كيف يكون لي ابنا ولا أكون له أبا؟ فجمعوا الصحابة فاستشاروهم فاختلفت أقوالهم في المسألة، فقال عمر من سره أن يقتحم جراثيم جهنم فليفتي في مسألة الجد والإخوة. والفتوى بغير علم أيضا فيها خطر آخر، وهو الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، ويقول إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن يقل علي ما لم أقل فليلج النار، ويقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فكل هذا يقتضي النفرة من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم والحذر من ذلك غاية الحذر، حتى إن أحمد بن حنبل أفتى في من يلحن في الحديث أنه قد كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يلحن وقد نسب إليه لحنا. فلذلك لا بد من الحذر من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم والكذب على الله جل جلاله وهو أعظم. كذلك في مقابل الاجتهاد التقليد، فالناس قسمان، قسم يصلح للاجتهاد وقسم لا يصلح له، والذين يصلحون للاجتهاد 6 درجات. الدرجة العليا المجتهد المطلق الذي يأخذ مصحفه أو يأخذ الموطأ أو صحيح البخاري أو صحيح مسلم أو سنن الترمذي أو سنن أبي داود فيقرأ ويستنبط مباشرة، هذا هو المجتهد المطلق الذي لا يتقيد بتقليد أحد لا في القواعد ولا في الأصول ولا في الفروع. المستوى الذي يليه المجتهد التابع، وهو مثل السابق في آلاته ومستواه، ولكنه التزم بطريقة استنباط مجتهد معين، وذلك مثل ابن القاسم في مذهب مالك. والمستوى الثالث مجتهد التخريج، وهو الذي يلتزم بقواعد إمام معين، ولكنه يستطيع أن يخرج مذهبه في النوازل التي لم يتكلم فيها. فإذا عرضت نازلة يقول مذهب مالك فيها كذا ولم يتكلم فيها مالك، لكن مقتضى قواعده وفتاواه هو ذلك، لأن قواعد مذهب مالك معروفة. فمالك يرى أن أي مسألة اختلف فيها الناس بين مبيح ومحرم يتولد منها قول بالكراهة، وكان يقول إعمال الدليلين أحب إلي من إلغائهما وإلغاء أحدهما، ويقدم الجمع على الترجيح وهكذا. فهذه الأمور يعرف بها لسان قواعد مالك فيخرج على مذهبه، وذلك مثل اللخم وابن رشد في مذهب مالك. وكذلك المستوى الرابع مجتهد الفتيا، ويسمى أيضا مجتهد الترجيح، وهو الذي يرجح في المذهب عندما يقع الخلاف في مذهب من المذاهب، فيختار أحد القولين يرجحه أو أحد الأقوال، فهذا يسمى مجتهد الفتيا ويسمى مجتهد الترجيح، لأنه لم يخرج شيئا من عنده، ولكنه يعرف الراجح من الأقوال التي سبقته. والمستوى الخامس هو المجتهد الناقل، أي المجتهد الذي يكون ناقلا في المذهب، فهو تبحر في المذهب فعرف منقوله ومعقوله حتى أصبح فيه حلامي القول، فهذا مجتهد النقل، فما رواه فيه كان ذلك عن اجتهاد، فإنه يعرف كل مسألة ويعرف دليلها. والدرجة السادسة والأخيرة من درجات الاجتهاد هي درجة التبصر، وهي أن يكون الإنسان عارفا بالمسائل ويعرف أدلتها، ولكنه غير صالح للاستنباط ولم يحط بمذهب من المذاهب إن شاء الله، ولم يحط بمذهب من المذاهب بكل تفصيلاته وجزئياته بخلاف مجتهد النقل. فهذه إذن ست درجات كلها داخلة تحت إطار الاجتهاد. دون ذلك القسم الثاني هو التقليد، والتقليد في الأصل من القلادة، والقلادة يكفي منها ما أحاط بالعنق، فقلادة الإنسان على قدر عنقه، وهي الطوق، شب عمر عن الطوق، فلا يكون التقليد إلا عن جهل في الأصل، كما قال البحتري وعرف العالمون فضلك بالعلم وقال الجهال بالتقليد. وذلك أن التقليد هو الأخذ بقول غير المعصوم من غير معرفة دليله، فإذا أخذت بقول المعصوم لست مقلدا، وإذا أخذت بقول غير المعصوم ولكنك تعرف دليله فلست مقلدا، لأن لديك دليلا تمسك به. لكن إذا أخذت بقول غير المعصوم من غير معرفة دليله فهذا هو التقليد. والتقليد يجوز بحق بعض الناس وهم العاجزون عن الوصول إلى أدنى درجات الاجتهاد، من ليس من طلبة العلم وليس لديه من الأصول ولا من الفهم ما يوصله إلى معرفة الدليل وفهمه أو وجه الاستدلال من الآية أو الحديث، فهذا يكفيه التقليد وينجو به. لكن لا بد أن ندرك أن لدينا خمس حالات. الحالة الأولى أن نجد نصا صريحا صحيحا واضح الدلالة، نص من كتاب الله واضح المعنى، أو نص من السنة صحيح واضح المعنى، فهذا لا تقليد فيه لأحد ولا تتبع فيه أحد، أن تتبع الله ورسوله مباشرة. المسألة الثانية أو الصورة الثانية أن نجد نصا صريحا واضح الدلالة وهو من السنة، لكننا لا ندري هل هو صحيح أم لا، فالمرجع إلى أهل الرواية، نذهب إلى أهل الحديث وأهل العلل فيقول لنا هذا الحديث صحيح وهذا الحديث حسن وهذا الحديث ضعيف. الصورة الثالثة أن نجد نصا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيحا، ولكن لا تتضح لنا دلالته، في دلالته احتمال، فالمرجع في ذلك إلى أهل الأصول لأنهم الذين يعرفون دلالات الألفاظ. الصورة الرابعة أن نجد نصين ظاهرهما التعارض في المسألة، فحينئذ المرجع إلى أهل الأصول الذين يعرفون التعارض والتعادل والترجيح. الصورة الخامسة أن لا يوجد نص في المسألة أصلا إن شاء الله، أن لا يوجد نص في المسألة، وحينئذ لك فسحة في الأمر، معنى ذلك أن الله علم ضعف الأمة ف فتفضل عليها بالسكوت عن هذه المسألة وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها، فلا إكار فيها على من عمل بقول أي عالم إذا لم يكن فيها نص. ويكون حينئذ تقليد منجاة فينجو به صاحبه ولو لم يعرف دليلا، لأنه لا يعرف أيضا دليل المخالف، لا يعرف أن المسألة فيها دليل معارض لما يرى فينجو بذلك. وقد قال ابن تيمية رحمه الله: ما من أحد إلا وله حظ من الاجتهاد وحظ من التقليد. فالمجتهد المطلق كمالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة لهم حظ من التقليد. ما هو؟ ما يعرفون به عدالة الرواة واتصال الأسانيد، فإنهم لم يحضروا وفاة كل الرواة ولم يعرفوهم، لم يدركوا الصحابة ولم يدركوا كثيرا من التابعين، فهم من أتباع التابعين. فلذلك ما يتعلق بالرواية بتعديل الرواة وشرحهم، وما يتعلق بالتواريخ حتى نتمكن من ثبوت اللقي وإمكانه، وما يتعلق بالاتصال في الأسانيد كذلك، هذا لا بد أن يقلدوا فيه. فإنهم يسألون: هل لقي فلان فلانا؟ هل روى فلان عن فلان؟ هل كان فلان ثقة؟ هل كان فلان عدلا؟ فيجيبهم من عرف ذلك من العلماء الذين عاشروا فلانا وعرفوه وحضروه. أما حظ العامي المطبق من الاجتهاد فهو ما يختار به من يستفتيه. إذا جاء إلى ملأ المجتمعين يذهب إلى الشيخ يستفتيه. لماذا؟ لأنه هو لديه حظ من الاجتهاد يختار به من يستفتيه من بين الناس، فرأى أن هذا الشيخ أهل لأن يسأل. هذا حظ من الاجتهاد لدى كل عامي مطلق. ما لا يصل الإنسان إلى مستوى من الجهل لا يكون له حظ من الاجتهاد يختار به من يستفتيه، فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته. ما كنا نقوله في الاجتهاد والتقليد هو مجرد مقدمة ليدرك الإنسان سعة شرع الله، وأن هذا الشرع كله مصلحة وكله عدل وكله حكمة، وأن الله سبحانه وتعالى ما أخلى شيئا من التصرفات ولا من الأفعال ولا من الأقوال من حكمة بالغة، وأن حجته قائمة على عباده، وأن من أراد حسن التعامل مع الله ومعرفته فعليه أن يتعمق في فهم شرعه وتدبر معاني كلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. كلما ازداد الإنسان معرفة بكلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ازداد معرفة بالله وإقبالا عليه وأنسا به وقناعة بما جاء من شرعه ورضا به. أما الذين يردون الآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطعنون في السنة ويرون أن السنة لا تتعدى أن تكون تفسيرا فقط وبيانا للقرآن، وأن السنة لا يمكن أن يشرع فيها جديد، وينكرون كثيرا من المسائل لأن علمهم قاصر لم يدركوا أن كثيرا من المسائل التي ينكرونها هي في القرآن أصلا. الذين ينكرون مثلا الصراط لأنهم يرون أنه في السنة، جهلوا أن الله قال فاستبقوا الصراط. هذا الموضع من القرآن المقصود بالصراط فيه الصراط الحسي وهو الصراط الأخروي، أما المواضع الأخرى فالمقصود بالصراط فيها الصراط المعنوي وهو المنهج الذي نحن عليه الدنيوي. كذلك الذين ينكرون الصراط، كلمت أحدهم فقلت بما تنكر الصراط؟ فقال: لأن الله قال في كتابه لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم، فلو كان لجهنم سبعة أبواب كيف يسقط الإنسان فيها من فوق الصراط؟ فقلت: هل جهنم مثل دارك تكون أبوابها إلى جنب؟ جهنم يمكن أن يكون لها أبواب من أعلى ومن أسفل ومن جوانبها، والله أعلم بحقيقة ذلك، لا يمكن أن تقيسها على ذلك أنت التي بابها بالعرض إلى جنب. كذلك الذين ينكرون نزول المسيح ابن مريم ويعتمدون في ذلك على القرآن، لأنهم يقولون نحن قرآنيون والله يقول يا عيسى إني متوفيك، فظنوا أن متوفيك معناه مميتك، جهلوا أنهم أيضا هم أن يميتهم الله بكل نومة، فالله سبحانه وتعالى يقول: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، ويقول: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، فهو يتوفاهم بالليل ثم يبعثهم بعد ذلك ويعلم ما عملوا وما جرحوا وما اجترموا في النهار. فإذا هذا الفهم القاصر هو سبب الإنكار على رسول الله صلى الله عليه وسلم والرد عليه بهذه المسألة. مثل ذلك الذين ينكرون الرجم ويرون أنه عقوبة قاسية فينكرون وجوده في القرآن، هؤلاء أيضا زلوا وضلوا، وقد انتبه إلى ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكر أنه يخاف إن طال الزمان بالناس أن ينكر بعضهم آية الرجم، وإنها نزلت مما أنزل الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأناها في كتاب الله، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا معه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم رجم 5 أشخاص في حياته، هم الغامدية وماعز بن مالك الأسلمي واليهوديان، اليهودي والمرأة التي زنا بها، وصاحبة العسيف التي قال واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها. هؤلاء 5 رجمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجم بعده أصحابه، فالرجم إذن ثابت. وكون هذه العقوبة قاسية هو جهل بالله جل جلاله، فالعقوبة على قدر الذنب والذنب على قدر من عصي به. فإذا عرفت عظم من عصيته ومستوى الذنب الذي عصيته به فإنك تعلم أنه جل جلاله هو الذي يكفر الذنوب، وقد شرع هذه الكفارات وهذه الحدود زجرا وجبرا، فهي مكفرات وهي زواجر وهي جوابر. كذلك كذلك ما يتعلق بنزول المسيح ابن مريم عليه السلام، فالذين ينكرون نزوله أيضا جهلوا أنه جاء في القرآن ما يدل عليه، مثل قول الله تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا، ومثل ذلك قول الله تعالى أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، فمن كان على بينة من ربه هو محمد صلى الله عليه وسلم، ويتلوه شاهد أي مصدق به منه أي من أتباعه وهو عيسى بن مريم، وإذا قلنا منه أي من ذريته قصد به المهدي، ولكن قوله ومن قبله كتاب موسى مرجح لأن المقصود المسيح بن مريم لأنه الذي من قبله كتاب موسى. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا إيمانا ويقينا وصدقا وإخلاصا وأن يأخذ بنواصينا إلى الخير وأن يلهمنا السداد والصواب وأن يشغلنا بما ينفعنا وبما يعنينا وأن يجعلنا من عباده المكرمين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحل علينا أجمعين في عشيتنا هذه رضوانه الأكبر الذي لا سخط بعده، وأن يجعل هذه الوجوه جميعا من الوجوه الناظرة الناظرة إلى وجه الله الكريم، وأن يبيض وجوهنا أجمعين يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وأن يمرنا على صراطك البرق الخاطف، وأن يظلنا في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وأن يسقينا من حوض رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأن يحيينا على سنته وأن يميتنا على ملته، وأن يحشرنا تحت لوائه وأن يبعثنا في زمرته، وأن يسلك بنا سبيله وطريقه، وأن يجعلنا في قرة عينه، وأن يثبتنا عند الفتن كلها، وأن يجيرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجيرنا من فتنة المسيح الدجال ومن فتنة المحيا والممات. نسأل الله أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن ينزل السكينة في قلوبنا، وأن يجيرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجيرنا من النفاق والشقاق وسوء الأخلاق، وأن يعلمنا ما ينفعنا مما جاء به رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يجعلهم أجمعين في مراد رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وجميع الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل الموت خير غائب ننتظره، واجعل القبر خير بيت نعمره. اللهم إنا نسألك الفرح عند لقائك، ونسألك الثبات عند النزع، والأمن تحت اللحد، والتوفيق عند السؤال. اللهم إنا نعوذ بجلال وجهك أن تجدنا حيث نهيتنا، ونعوذ بجلال وجهك أن تفقدنا حيث أمرتنا. اللهم استعملنا أجمعين في طاعتك ونصرة دينك وإعلاء كلمتك. اللهم اجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين.